والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة. اللهم ارحمنا ذلك اليوم. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. صدق الله العلي العظيم. هذه فيها الآيات التي قرأناها، فيها موضوعين. موضوع لما تبدأ القيامة يوم ترجف الراجفة، وموضوع بالأول يحلف الله عز وجل بقوى في الطبيعة لا نعرفها. يعني بالأول يقولنا أنتوا ما تعرفوا، أنتوا مثل النوع اللي يقول يعرف يعرف، ما يعرف يقول كف عدس. كيف يخلق هذا الكون؟ كيف يدار هذا الكون؟ ما تعرفوا. اليهود قالوا يد الله مغلولة. ليش؟ يقولون الله رتب الكون وقام يمشي، ما يقدر يوقفه، خلاص مثل واحد شغل المعمل ويدور له هو بالطيارة، ما يقدر يغير القوانين. يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان. نحن عندنا عقيدتنا أن كل قوى الكون وكل نظام الكون اللي الله نظمه، الفلك يجري، الشمس تغيب، النجوم سابحات، السماوات السبع، المجرات الألوف، مسير ذرات الإنسان، أنظمة سمعة، بصرة، هضمة، أكلة، وجودة، موتة، حياة، مجموع أنظمة الكون، هذه في قوى تديرها، منها قوى ضخمة، هذه القوى تحت السيطرة. ماكو غلة يد الله مغلولة، يداه مبسوطتان، يستطيع يغير. صحيح كل شيء ماشي ولكن الهيمنة له عز وجل، يستطيع أن يغير ويمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. كيف؟ أنت ما تعرف، ما تعرف كيف. فإذا عندما يقسم عز وجل بقوى الكون كلها تحت سيطرته، أو عندما يقول هذه الآية، أنا لما أقرأها أهتز، أقرأها قبل النوم الحمد لله، هذه الآية من قرأها قبل النوم لا تصيبه زلزلة، إذا صار الزلزلة أو تسونامي أو غيره ينجو منها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. السماوات والأرض كلهم معمل ضخم، أوف شقد ضخم، من اللي يمسكه؟ بريكا بيدمان، قول بيده هو. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، تزل. كيف تزولا؟ تزول الأرض الآن هاي الأرض اللي احنا عليها جاي تمشي بالساعة 5300 مايل، تزول شوية تتحرك، من اللي كان مشها الآن لا تزول؟ كل السماوات والأرض إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. هو الممسكهم، هو المهيمن، هو المسيطر، هو صاحب القوة. وين قوة زيد وعمر؟ وين قوة الطغاة؟ وين قوة المدعين؟ ماكو. ولئن زالتا، وإذا زالت السماوات والأرض من يهديها غيره؟ أصلا ما أدري إذا فلت لنيزك من يقدر يهدي نيزك صغير. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ما حد يقدر يمسكهم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ولئن زالتا، إن يعني ما في لا، إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. هو الحليم على عباده، وإلا يفلت عليهم نيزك وخلص. والله مرة أنا شفت، عليكم السلام أهلا. السلام عليكم. السلام. مرة رأيت شخصا، ما أعرف فلسطيني أو مسيحي، رأيته في شتورة. احنا رايحين إلى بعلبك، وقفنا بالسيارة حتى السائق يأخذ له شيء، وهذا واقف غضب على شخص صار يسب له ربه، وقف هالشكل ويسب رب العالمين. أنا أتفرج، دخيلك يا ربي وأنت تسمع وهذا جاي يسبك، شو الحلم هذا؟ هذا لو أنا خالقة كنت عفس عفس. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما. حليم حلمك عز وجل، حلمه سبحانه وتعالى. عندنا رواية حلوة عن موسى، يقول موسى قال له يا ربي هذا قارون ويأذاني. أخيرا معطي فلوس المرأة قارون. قارون ابن خالة موسى ميصير، معطي فلوس إلى مرأة كرمكم الله زانية، وإجت وموسى يخطب في بني إسرائيل، وقفت هي قالت لكم هذا نبيكم اللي يخطب البارحة نايم معي وما معطيني أجرتي. موسى غضب وصاح بيها، صاح بيها هي الله عز وجل خوفها، وقالت لهم إيه قارون أعطاني فلوس وقال لي سوي هالشكل. قال له يا ربي وكلني به هذا. كان طالب من الله عز وجل أنه يوليه هارون ينتقم منه، ما قابل. بعد هاي الحادثة قبل، قال له إلك. موسى ايش سوى؟ وإذ خرج على قومه في زينته، هو طالع بموكبه يروح المصانع، عنده مصانع تحويل الحديد إلى ذهب، وعنده 20,000 عامل يشتغلون عنده. طالع من داره، خرج من داره في زينته، قال له يا موسى يا ربي إلي؟ قال له إلك. قال له يا أرض خذيه. بدأ يغرق ينزل. قال له ابن خالتي دخيلك، والله التوبة. ما فعل، ظل غضبان. التوبة يترجى. فخسفنا به وبداره الأرض. ابن خالت موسى إيه؟ يقول خسف بهم. والآن لابد في سيناء اللي يدور إن لابد الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه يكشف قارون وكنزة. المهم الله عز وجل أوحى إلى موسى خلى لما استغاث بك ليش ما حلمت عنه؟ قال يا رب ما شفت سوى بي. قال أما لو كنت أنا اللي معذبه واستغاث بي لعفوته. هذا فرق حلمه عن حلمنا. إنه كان حليما غفورا. طيب سورة النازعات يقول أحلف لكم ببعض القوى اللي عندي. هذا الافتخار. والنازعات غرقا يقولون نزع القوس نزع يعني وتره. يقول له لا تغرق في النزع. إذا شديت زيادة ترى ما يصيب. لا تغرق. لا هذه أغرق فيها. نازعات غرقة. شد. يقول الملائكة شدوا. تصيب ما عليكم. والنازعات غرقة. أحلف لكم بالقوة اللي توتر توتير القوس تنطلق لمهمتها. بعد والناشطات نشطة تهب متشوف الهواء عادي هب الهواء هبت. يقول عندنا قوة في الكون تنشط نشطة تهب. شو تسوي؟ تهب تكون نجمة. هب الهواء وقام يبرم بشوفون تكون النجوم في بعض البرامج تبينها يلف يلف يلف يلف يلف يطلع منها كرة. والناشطات نشطة والسابحات سبحة. عدنا قوة تسبح في مجال الكون. الآن الشمس إلها مدار. الأرض إلها مدار تسبح. القمر إلها مدار. الشمس تسبح خمس أشكال تدور حول نفسها تدور حول الشمس. هي والمجموعة الشمسية هم عندها دور. خمس أنواع تسبح ومكان دقيق ما تتحرك لا يمين لا شمال لا ميلي وما تتأخر ثانية مرتبة. والسابحات سبحة فالسابقات سبقة. أكو قوة لازم تعبر قوة هم منظمة. بعد فالمدبرات أمرا. إيه قوة إلها عقل وهي تدبر. هذا عند الوهابية شرك. نقولهم الأهل البيت يدبرون. لا زين عندها هاي قوة مدبرات مدبرات. واحد أخذوا منه كتابة بالبقيع شيخ الأشعري يقول أخذوني للقاضي. يقول ضربته راد يأخذ مني الكتاب ما خليته. مرة ثانية ضربته على إيده وليت كامش. قال لي شو الكتاب؟ أخذ فتح طلع على زيارة الجامعة. زيارة الجامعة قراها هذا الشيخ الوهابي. قال له هذا الشرك من هذه الشركيات متعلمها؟ قال له من الله. قال لك ايه؟ قال الله يقول فالمدبرات أمره. هو إيديه مشتفة ما يدبر. شو عنده مدبرات؟ إذا عنده مدبرات مادية وليش النبي وأهل البيت ما يدبرون؟ يوكل إليهم تدبير أمور. المدبرات أمره يوم ترجف الراجف. أحلف لكم بها القوة وألفتكم إلى بداية القيامة. ترجف الراجف تتبعها الرادفة وينفخ في الصور صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ما هذه ما النطاق بها. اللهم ارحمنا يومها يوم ترجف الراجفة، تتبعها واحدة ثانية رادفة. والنفخ في الصور، صور مو سور. يقول الله يرحم الخليل الفراهيدي أعمق الناس في اللغة العربية، يقول له صور من نخل، يعني عنده منطقة آباد، شلون يسمونه هنا عباس آباد فلان آباد، منطقة عامرة بالنخل، صور الكون العامر، يعني ينفخ في العمران، ينفخ في عمران الكون، في الحياة في الكون ينفخ فيصعقون. من الذي يستثنى من الصعق؟ إلا من شاء الله. يستثنى من الصعق النبي وأهل البيت صلى الله عليه، هؤلاء ما يصعقون. وتجد في البخاري وعند ذولي من الإسرائيليات المتسربة لبني أمية واللي عمموها على المسلمين، أن الناس تصعق يوم القيامة إلا موسى. ليش؟ لأنه صعق موسى وخر موسى صاعقة، يقول خلاص صعق بالدنيا خلاص هو ينجو والباقين كله يصعق. أبدا، هذا مكذوب، هذه من الإسرائيلية. يصعق الناس كلهم إلا النبي وأهل البيت صلى الله عليه وسلم، يظلون صاحين وهم أنوار الله يطوفون حول العرش. عندما أمرت الملائكة أن تسجد لآدم وأمر إبليس أن يسجد، هؤلاء كانوا موجودين عند العرش، نبي ولا إما، يعني وجود جسم نوراني كامل إلى نظامه ومعيشته، وهم معلموا الملائكة. ذولي ما أمروا بالسجود لأن آدم مخلوق من أجلهم. استكبرت أم كنت من العالين اللي ما يشملهم أمرنا؟ هم العالون صلوات الله عليهم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.